طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أخا يسمع، أخا واحدا. قم أنت يا بني، أنت قم سمع. يلا خليكم الاثنين، أنت وبعد الآخر قل. ها إيش قال؟ أول يوم، أول يوم. تفضل السلح، حياك الله. قم أنت. أيوة سمع. نعم تستأذن. لماذا؟ ماذا تريد؟ تريد تسمع؟ بتخرج. تفضل تفضل، بارك الله، الله يحفظكم إن شاء الله. عليكم السلام. طيب قم أنت. عليكم الاثنين، لا استريح انت، لا اجلس انت، سمع. رتبتي الحسنى. وما لتابع. جزاك الله خير. تعال خذ. نعم السؤال عند من؟ قم أنت ترفع يدك. قم قم أنت وهو الاثنين. المرفوع ما هو؟ يجلس. هو ينتمي. يجلس. ما رجعت؟ نعم. ما هو الحديث المرفوع؟ تعريفه. عندك صداع؟ اجلس. نعم. لا خلاص ذهبت خلاص. نعم لا لا قم الأخير قم. ما هو الحديث المرفوع؟ أحسن جزاك الله خيرا. هو ما أضيف للنبي صل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم تصريحا أو حكما. هذا هو تعريف الحديث المرفوع. لماذا سمي مرفوعا؟ أنت أنت أيها الأخ قم. أيوة نعم أول يوم استريح جزاك الله خيرا. قم أنت قم. أحسنت لأنه أضيف إلى المقام الرفيع أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الحديث المرفوع يلزم منه أن يكون متصلا صحيحا؟ هل يلزم؟ عند من؟ عبيد. قم يا عبيد. أين أبوك؟ وين أبوه؟ ما جاء؟ لا يلزم أن يكون صحيحا، يعني هل يمكن أن يكون مرفوعا وهو منقطع؟ ممكن ممكن. ومرسل ممكن ممكن. ومعضل ممكن. إذا ماذا نستفيد من كونه مرفوع؟ نعم يا أحمد، اجلس يا عبيد، شكرا، جزاك الله خيرا. ما سمعت يا أحمد، ايش قال أحمد؟ الحديث الذي الصحيح شو؟ الحديث الذي لا يا أحمد، جزاك الله خيرا. التعريف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريح ومرفوع حكما. طيب، قلنا المرفوع الصريح ينقسم إلى ثلاث أقسام: مرفوع قولي، ومرفوع فعلي، ومرفوع تقريري. مثل ماذا مرفوع قولي؟ كقول الصحابي. طيب نبدأ يلا شدوا حيلكم. مرفوع قولي ومرفوع فعلي ومرفوع تقريري. مثل ماذا المرفوع القولي؟ كقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله يقول. صح، يعني أضيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المتن، النظر الآن في المتن أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المرفوع الفعلي، الصحابي ماذا يقول؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. عرفتم؟ فهو إخبار عن أفعاله، فهذا مرفوع فعلي. الأول مرفوع قولي، ما تخاف منها، مرفوع قولي مرفوع فعلي سهلة، لو نظرت فيها وجدتها سهلة، فأنت ما تخاف من التقسيمات. مرفوع قولي مرفوع فعلي، إيش هذا؟ لا، الأمر سهل. مرفوع قولي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرفوع فعلي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يفعل كذا. عرفتم؟ كان يعجبه. مر بنا المرفوع الفعلي، ومر بنا المرفوع القولي. القولي كمثل: إنما الأعمال بالنيات، وكثير مر بنا. والفعلي نعم، كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فعلي ولا قولي؟ فعلي. طيب عندنا التقريري، ما ضابطه؟ ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره، أي أنه لم ينكر. عرفتم؟ وعرفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلحظون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر أمرا عرفوا أنه من الدين، وإذا أنكره عرفوا أنه ليس من الدين. عرفتم؟ مثلا لما رآهم اختصموا وعلت الأصوات وقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أقرهم أو أنكر عليهم؟ أنكر عليهم. وذكرنا في أكل لحم الضب، في أكل لحم الضب، النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بلحم الضب، وتقدم بعض الصحابة لأكله، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخروا، هذا هو الاتباع صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه. فتقدم عليه خالد بن الوليد وأكل الصحابة من لحم الضب، فهم عرفوا أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إنكار عدم إقرار، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخره هنا لا لأن لحم الضب محرم أكله، ولكن لأنه يعافه إذ لم يكن بأرض قومه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفعاله هي جبلة، يعني يراعى فيها عادته وعادة قومه، كلبسه للعمامة مثلا، عرفتم؟ أو أنه يتزر أحيانا، فمثل هذا جرت العادة في قومه بلبسه. فمنهم من يقول هذا من سنن العادات لا يثاب عليه العبد، لكن الراجح والله أعلم أنه إذا لبس عمامته بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب، ولو لبس الإزار بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب. نعم تفضل. أيوة في وقته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم معناها في وقته. لا لا يحضرها كعين، قد يحضرها كشخص وقد يبلغه عنها. والله عز وجل لم يكن ليخفي عن نبيه شيئا يتعلق بعبادة الناس. أيوة انظر إلى حديث الرقية لما حصل مع حديث أبي سعيد الخدري، حصل مع ذاك الرجل اللذيق فرقوه وأخذوا سهما على ذلك، بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريكم أنها رقية فاضربوا لي بسهم. هذا يدلك على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للحوادث لا يخفى. إيش قال؟ نعم طيب. قال المرفوع القولي والمرفوع الفعلي والمرفوع التقريري. ولذلك منذ أيام كنت أتوضأ بجانب شخص، فكان يأتي بأذكار خلال الوضوء، إذا غسل وجهه اللهم بيض وجوهنا وكذا، وإذا غسل يديه المرفقين دعا بهذه الأذكار البدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا تفعل هذا، ليس من السنة بل هو خلاف السنة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. فقال من ضمن ما قال، قال إن الصحابي عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عرفت؟ هذا هو استدل علي، فقلت لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، أنت من الذي أقرك على هذا الفعل؟ فذهب إلى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة. وضاق علينا الوقت فقلت أنا أريدك بعد الصلاة، فذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. أنت بماذا سترد عليه؟ قم قم. ما عندك جواب؟ أخونا ليس عنده جواب. عبد المهيمن عنده جواب، قم. هذا السؤال عند إخواننا في الشبكة أيضا. إذا استدلوا عليك في بدائهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ما هو جوابكم حفظكم الله؟ صح، نريد أن نعرف سبب ورود الحديث، هل له مناسبة، هل له قصة؟ نعم. أحسن. جاء قوم فقراء فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في مسجده، فرأى في الإسلام سنة، في الإسلام يعني من الإسلام، لم يأتي الرجل بشيء جديد، فالصدقة جاء الترغيب فيها في ديننا، عرفتم؟ فإذا استدلاله استدلال باطل. تفضل. نعم، هذا السؤال أجابوا عنه. طيب، السؤال لإخواننا في الشبكة، هل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ طيب، نعود إلى الدرس الآن. المرفوع التقريري عرفناه، صح؟ صح أو لا؟ هذا كله المرفوع صريح، ما زال ما تكلمنا في المرفوع حكما، عرفتم؟ يعني أنت الآن لو جاء لك سهم هكذا وسهم هكذا، تجعل هذه الثلاثة القولي والفعلي والتقريري تحت الصريح، خانت حكما فارغ الآن، فارغ. وصلت؟ وصلت؟ ما وصلت؟ يعني هذه الثلاثة، المرفوع القولي والمرفوع الفعلي والمرفوع التقريري، تحت المرفوع الصريح. طيب، هل تكلمنا نحن على الآن عن المرفوع حكما؟ الجواب ما تكلمنا، ما سمعنا بهذا. طيب، المرفوع حكما مثل ماذا؟ مثل ما يخبر به الصحابة من الأخبار الماضية كبدء الخلق، طيب، وكذلك أيضا أخبار الأنبياء كبدء الخلق وأخبار الأنبياء. نعم نعم. طيب، جزاك الله خير. أقول كإخبار الصحابي عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، وأيضا وأخبار الساعة وأخبار الفتن، كل هذه من المرفوع حكما. لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكنه العلم بهذا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر بأشياء لا يمكنه أن يعرفها بنفسه. لكن هنالك شرط، هنالك شرط لهذا الصحابي رضي الله عنه، ما هو؟ ألا يكون ممن يأخذ من الإسرائيليات، هذا شرط مهم. لو عرف عن الصحابي رضي الله عنه أنه ممن يأخذ من الإسرائيليات فإنه يتوقف في هذا الخبر، عرفتم؟ وقد وجد ككعب الأحبار وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كانت له زميلتان في معركة اليرموك من أخبار أهل الكتاب، فهؤلاء كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، فإذا عرف عن الصحابي أنه يأخذ من الإسرائيليات فإنه يتوقف في هذا الخبر ولا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو حكما، لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو حكما. إذن الحالة الأولى من المرفوع حكما أن يخبر الصحابي عن الأمور الماضية كمثل بدء الخلق وأخبار الأنبياء وأخبار الساعة، هذه الماضية، الماضية لا، وأمور مستقبلة كأخبار الفتن وأخبار الساعة هذه القادمة الماضية ما هي؟ بدء الخلق وأخبار الأنبياء، هذه الماضية. المستقبلة أخبار الساعة وأخبار الفتن. هل الصحابي له شرط كي يكون حديثه مرفوعا حكما؟ ما هو الشرط؟ ألا يأخذ من الإسرائيليات، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم. طيب، الحالة الثانية ما يخبر به الصحابي من ثواب لفعل مخصوص أو عليه عقاب مخصوص. ثواب لفعل مخصوص أو عقاب لفعل أو عقاب مخصوص، إما ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، هل هذا له شرط؟ له شرط، مما ليس هنالك سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. فإذا أخبر الصحابي بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص لعمل، فإننا نعرف أنه من قبيل المرفوع حكما. ولماذا لا يكون صريحا؟ أنت قم، لماذا لا يكون صريحا؟ لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من فعله، ولم يكن من تقريره، ما بقي إلا أن يكون مرفوعا حكما. يعني القول، قول الصحابي له حكم الرفع إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تجد السند ينتهي إلى من يا إخوة؟ السند ينتهي إلى من؟ إلى الصحابي. والكلام كلام من؟ والكلام كلام الصحابي، لكن هذا الصحابي أخبر عن ثواب مخصوص لعمل أو عقاب مخصوص لعمل لا يمكن أن يتلقى إلا عن طريق الوحي. فإذا نقول هذا له حكم الرفع، صحيح هو من كلام الصحابي، لكن له حكم الرفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن للصحابي أن يدرك ذلك بنفسه. وصلت؟ وصلت. الصحابي يخبر بثواب عن عمل مخصوص، من صلى ركعتين فإن له كذا، هذا الصحابي يقول. طيب، أو قال من ارتكب ذنب كذا فإن عقابه كذا، هذا عقاب. الصحابي من أين له يعرف الثواب والعقاب إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فنقول هذا ليس مرفوع صريحا، لأن الصحابي هنا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكنه أن يقول هذا من تلقاء نفسه، لا بد أنه سمعه ممن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ على جواد وفرس أو على حمار أعرج؟ ها؟ على حمار أعرج؟ سلحفاء؟ لا، هذه جماعة الزحف. طيب، الثالثة كما أخذنا الآن، أخذنا اثنين، يعني هذا يعلم، لا نقول شرطه، لكن يعلم هذا بأن الصحابي لا يمكنه إدراك هذا لأنه من الغيب، لأنه من الغيب. من أين للصحابي أن يعرف ما أعد الله من الثواب؟ هل له ذلك؟ من أين للصحابي رضي الله عنه أن يعرف ما أعد الله من العقاب؟ من أين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا له حكم الرفع أو لا؟ له حكم الرفع. الثالثة فيما يلحق يلتحق بالمرفوع حكما قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. الثالثة ما هي؟ أمرنا قول الصحابي أمرنا بكذا من السنة كذا نهينا عن كذا. أيوة بارك الله. الصحابي الآن يقول من السنة، مثلا أنس بن مالك قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثة سبعا إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وبعد ذلك يقسم بين الزوجتين، بعد ذلك يقسم بين الزوجتين. شاهدنا ما هو؟ مش شاهدنا تعدد الزوجات، شاهدنا هو قول الصحابي من السنة كذا، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. فقول من السنة، سنة من؟ لماذا لا تكون سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة علي؟ لأن هذا خلاف المتبادر، خلاف المتبادر. والصحابي عارف باللغة أو لا؟ نعم. طيب أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، قوله كنا نطرد عن الصلاة بين السواري مرفوع، الجواب حكما ولا صريحا؟ حكما، لقوله كنا ننهى، يعني من الناهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمرنا بالسجود على سبع، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع حكما أو صريحا؟ حكما، لأن الكلام كلام من؟ كلام الصحابي. ابن عمر لما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، مرفوع أو موقوف على الصحابي؟ مرفوع حكما أو صريحا؟ حكما، لقوله أحل لنا، يعني من الذي أحل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفتم يا إخوة؟ إذن عندنا مرفوع صريح، قال رسول الله، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، فعل بحضرة رسول الله، أقر رسول الله، كل هذا إيش؟ صريح. لكن إذا كان خبر عن أمر ماضي كبدء الخلق، كأخبار الأنبياء، أو خبر عن أمر مستقبل كأخبار الساعة وأخبار الفتن، هذا يكون مرفوعا حكما أو صريحا؟ حكما، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي ممن أخذ من الإسرائيليات. عرفتم؟ طيب إذا قال الصحابي بثواب لعمل، عمل ذكر له ثوابا مخصوصا أو عقابا مخصوصا، هذا من المرفوع أو من الموقوف على الصحابي؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صريحا أو حكما؟ حكما، لأن الصحابي لا يمكنه أن يدرك ذلك إلا من الوحي، لا يمكنه أن يذكر هذه الأمور الغيبية إلا من الوحي. الثالثة ما هي؟ قول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، كل هذه من المرفوع صريحا أو حكما؟ حكما، لأن الآمر من هو؟ والناهي من هو؟ والسنة سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم شيئا أو أشياء؟ خير. سنة الخلفاء الراشدين هل تأتي بخلاف سنة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرق أن يجمع الخلفاء الراشدون على قول واحد، وفرق أن يخالف بعضهم بعضا. ولذلك قول الصحابي فيه خلاف في الاحتجاج به منفصلا قوله، والراجح أنه عند القائلين بالاحتجاج إذا لم يصادم نصا أو يخالف صحابيا آخر يحتج به، ما لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، فإن خالف صحابي آخر يرجح بينهما. عرفتم؟ طيب، طيب كم أخذنا يا أيمن من حالات المرفوع حكما؟ لا الكل، قم أعد الثلاث حالات. أجاب صراحة. ثلاث حالات في كل المرفوع حكما، ثلاث حالات ومرفوع صراحة ثلاث حالات. إيه. نريد المرفوع الذي له حكم الرفع، المرفوع حكما. في مرفوع صريح ما نريد. نريد المرفوع حكما يا أيمن. أن يخبر الصحابي عن أخبار ماضية. كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو يخبر عن أمور مستقبلة كالفتن والملاحم وأخبار الساعة. هذا من المرفوع حكما، هل له شرط أو لا؟ ألا يكون الصحابي ممن اشتهر بالأخذ من الإسرائيليات. هذه حالة. اجلس. من يأتي بالحالة الثانية فليقل ها أنا ذا. أنت قوم الأخير صاحب النظارة، تأكد من نفسك عندك نظارة أو لا. قول الصحابي أمرنا بكذا، أو قوله نهينا عن كذا ومن السنة كذا، ففي قوله أمرنا الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله نهينا الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله من السنة كذا السنة سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. اجلس. الحالة الثالثة، قم يا خالد ارفع صوتك حتى يسمعك أصحاب خزانات النص. أن يقول الصحابي بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، هذا له حكم الرفع أيضا؟ إيه له حكم الرفع، مرفوع حكم تساوي له حكم الرفع، نفس العبارة. من أين عرفت أن له حكم الرفع؟ الصحابي ألا يمكنه أن يدرك ثوابا مخصوصا؟ إذا من أين سيأتي؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قلنا له حكم الرفع. أحسنت يا خالد، جزاك الله خيرا. أعطوا خالدا متون العقيدة هذه، لا يزعل أحد. هذه مجموعة من الرسائل جاء بها أخ جزاه الله خيرا، لكن الذي يظهر أننا سنجعلها للأسئلة القوية. موافقون؟ الأسئلة القوية، من أجاب أعطيناه كتابا. وافقتم؟ طيب، كي لا يزعل علينا أحد. والأخ خالد ليس داخل في الشرط. طيب، الحالة الأخيرة الرابعة هنا أيضا في تفسير، إذا تكلم الصحابي في تفسير آية، لأنه ممن إيش؟ لأنه يحكي سبب نزول آية، يحكي سبب نزول آية وقد عاصر التنزيل، فهذه لها حكم الرفع، لأن الصحابي عدل وقد عاصر التنزيل الوحي. عرفتم؟ الصحابي إذا كان يحكي سبب نزول آية له حكم الرفع أو لها أو موقوف عليه؟ الجواب له حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابي عاصر التنزيل، وهذا لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أخذنا في المرفوع حكما كم حالة؟ أربع حالات. وأخذنا في المرفوع صريحا كم حالة؟ ثلاثة. عرفتم أو لا؟ نعم. طيب، بقي شيء؟ بقي ربع ساعة. طيب، سؤال الدرس آخر شيء سألنا فيه ما هو؟ بيقونية. آخر سؤال في البيقونية الذي يكتب الأسئلة. طيب، وغدت لك الصحيح اشتهرت. طيب، ما تعريف الحديث الضعيف؟ ما تعريف الحديث الضعيف؟ ونحن يا إخوة لم نذكر في أظني لم أذكر في الدرس لا ذكرت ضعيف، لا ذكرت، أنا سأتكلم مسألة أخرى. ذكرنا ما لم تتوفر فيه صفة من صفات شرط من شروط القبول، ذكرنا أو لا؟ أين كنت يا وليد؟ في الطبي؟ الحمد لله على السلامة. طيب، ذكرنا لم أذكر في الدرس، الضعف يرجع إلى سببين. الضعف، ضعف الحديث يرجع إلى سببين. السبب الأول سقط في الإسناد، سقط في الإسناد، ويدخل تحته أنواع. سقط في الإسناد، ما معنى سقط في الإسناد؟ ذكرنا من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، يقابله سقط في الإسناد. طيب، ويدخل تحته المنقطع، المرسل، المعضل، المعلق، المدلس، كل هذه سقط في الإسناد. هي تسبب ضعف الحديث؟ الجواب تسبب ضعف الحديث، هذه واحدة. السبب الثاني طعن في الراوي، طعن في الراوي. السبب الأول سقط في الإسناد، السبب الثاني طعن في الراوي. الطعن في الراوي يدخل تحته الموضوع، الموضوع يساوي المكذوب، الموضوع يساوي المكذوب، الموضوع والمتروك وفاحش الغلط وكثير الوهم وكثير الخطأ نعم فاحش الغلط وسيء الحفظ، فاحش الغلط، الموضوع، المتروك، المكذوب، المتروك، الكذاب. الآن الكلام حول من؟ حول الراوي، وفي الأولى حول الإسناد. إذن يرجع ضعف الحديث إلى سببين، السبب الأول سقط في الإسناد، السبب الثاني طعن في الراوي، والطعن قد يكون لعدالته وقد يكون لضبطه وقد يكون للاثنين معا. طيب تفضلوا يا إخوة من أراد يتوضأ، وجزاكم الله خيراً.